الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة الأولى بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. المرسل هو الله عز وجل، والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو الرسول، وقوله بالحق يحتمل أن تكون بيانا للمرسل به، فإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق وما سواه باطل، ويحتمل أن تكون بيانا للرسالة، أي أن رسالتك حق ليس فيها شيء من الباطل، والمعنيان صحيحان. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما أرسل به من العلم والإيمان والعمل الصالح فهو حق. بشيرا ونذيرا صفتان من صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بشير وأنه نذير. فهو بشير للمؤمنين وهو نذير للكافرين. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات بأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهو صلى الله عليه وسلم بشير للمؤمنين بالثواب العاجل والآجل، ونذير للكافرين بالعقاب العاجل والآجل. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إيه لا يسألك الله تعالى عن أصحاب الجحيم بعد إذ أنذرتهم، فإن سيئاتهم على أنفسهم، أما أنت فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. في هذه الآية من الفوائد والأحكام إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: إنا أرسلناك. وفيها من الفوائد والأحكام أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق بقوله: أرسلناك بالحق. وفيها من الفوائد والأحكام وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكونه رسول الله ولكون ما جاء به حقا، ورد الحق هو الباطل، فمن خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على باطل. ثم إن هذا الباطل قد يكون شاملا لجميع أعماله، كالكافر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون باطل في بعض أعماله كمن فعل معصية لا تخرجه من الإسلام، فإن هذه المعصية تكون باطلا وما معه من الحق يكون حقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له حق من الربوبية والتصرف في الخلق، وإنما هو بشير ونذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما يكون بشارة للعبد، وذلك هي الأعمال الصالحة، فإن من عمل عملا صالحا فله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. له البشرى في الحياة الدنيا لأن توفيق الله له بهذا العمل دليل على أن الله يسره لليسرى، فيبشر بذلك ويفرح ويسر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من سرته حسنة وساءت سيئته فذلك المؤمن. فأنت إذا رأيت الله تعالى قد وفقك للعمل الصالح فأبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا رأى أن الله يسره للعمل الصالح وهداه له وسهله عليه أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يسر بذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك أو قال سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذا وجد من نفسه أن العمل الصالح ثقيل عليه وأن نفسه تنقاد بسرعة إلى العمل السيء فليرجع إلى الله عز وجل وليتوب إليه وليحذر مما هو عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل عن ضلال الضالين ومن كان من أصحاب الجحيم، لقوله تعالى: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. ومن فوائدها وأحكامها أن الإنسان إذا أدى ما عليه من إبلاغ الشرع والدعوة إليه فإنه لا يناله من ضلال الضالين شيء، إنما يضلون على أنفسهم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن أصحاب الجحيم الذين هم أهل الجحيم لا يستفيدون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله. فنسأل الله أن يقينا وإياكم من أسباب سخطه وعقابه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.